حصريا على موقع djkimo.com. ضعت منك كنت شارب عمر قربك إلا إنك كنت بخلاف كل شيء أنا قلته عنك قلوي فاكرك كل حاجة وانت أتاري كل حاجة أهم من بعد مني لو قالوا لي الهم طالك مش هامني كان وجودي معك في ذاته شيء ظالمني تبدأ أمن وسلم قلبي تاني غير لإنسان يستاهلني بعد مني لو قالوا لي الهم طالك مش هامني كان وجودي معك في ذاته شيء ظالمني توب قد أمن وسلم قلبي تاني غير لإنسان يستاهلني لو رجعلي تقولي آسف خليها كسر خطر زمان لا يمكن أنساها وأعرف إنك منسي خالص ووعدي شكلك حد فاضي حلها لو رجعلي تقولي آسف خليها كسر خطر زمان لا يمكن أنساك وأعرف إنك منسي خالص ووعدي يجي قول مشاكلك للي شكلك حد فاضي حلها لك حصرياً على موقع djkimo.com.